إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا الخامس من شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. واليوم باب جديد، وهو باب المسح على الخفين. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما، طبعا ونحوهما أي كل ما يلبس في القدمين ويغطيهما كالجوارب والنعال والتساخين كما كانت تسمى عند العرب وما أشبه ذاك. أما ما يسمى في لهجاتنا الصندل أو الشبشب مما تنكشف به القدم، فهذا يذهب بعض العلماء إلى جواز المسح عليه، لكن لا ينشرح له صدري، لأن المسح يكون على شيء فوق القدم. هذا إذا مسحت ستمس يدك قدمك، قد يكون أكثرها أو أقلها. قال: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. هذا إشارة إلى أن المسح ليس بواجب، وإنما هو رخصة، لكن بالمقابل الرخصة حسن استعمالها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا في الحقيقة فيه ما قد يكون أكثر من مجرد استحباب تطبيق الرخصة، أقول قد يكون أكثر. قال: إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ورد هذا التوقيت في عدة حديث، منها حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأما المسافر فقد ورد في بعض الروايات، وأوردها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورد التحديد بسبعة أيام، ونقل شيخنا أن ذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. قوله يوما وليلة، مسح عليهما يوما وليلة، في هذا إشارة إلى أن التوقيت يبدأ من المسح، لأن بعض الفقهاء يقول التوقيت يبدأ من اللبس أو من نقض الوضوء. هذا ليس بدقيق، والصواب أن التوقيت يبدأ من أول مسحة. إنسان صلى الفجر وبعد الفجر بساعة نقض وضوءه، وبعد ساعتين توضأ، وقبل الظهر بساعة توضأ ومسح، أين بداية التوقيت؟ عند أول مسحة، عند أول مسحة مقدار يوم وليلة، مقدار يوم وليلة. قال بشرط، يعني لذلك شروط، أن يلبسهما على طهارة، كما في حديث المغيرة المتفق على صحته، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أدخلتهما طاهرتين. لكن هنا لابد أن ننبه على مسألة، وهي أن شرط الطهارة هذا المراد به الطهارة الأصلية وليست الطهارة الحكمية. ما الفرق بين الطهارة الأصلية والطهارة الحكمية؟ الطهارة الأصلية هي الطهارة التي تكون كاملة بغسل القدمين، الطهارة الحكمية هي الطهارة الكاملة لكن لا تغسل فيها الأقدام وإنما تمسح. فمن أراد أن يمسح على رجلي على الخفين أو النعلين إنما يكون مسحه عليهما إذا كانت قدماه أدخلتا الخفة وهما طاهرتان طهارة الغسل وليست طهارة المسح فقط. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. لماذا؟ لأن الحدث الأكبر موجب للغسل، وبالتالي هذا خارج عن البحث أصلا، وسيأتي الحديث الدال على هذا المعنى. قال المؤلف رحمه الله عن أنس مرفوعا، أي عن النبي، كلمة مرفوعة أي عن النبي، وقسيمتها موقوف وقسيمتها الثالثة مقطوع. المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان عن الصحابة، والمقطوع ما كان عن التابعين فمن بعدهم. يعني حتى أتباع التابعين نقول هذا مقطوع على فلان أو من بعدهم وهكذا. حتى كلمة موقوف بعض العلماء قال يجوز أن يقال موقوف لكن بقيد، موقوف على سعيد بن المسيب، لا يقال فقط موقوف هكذا. إذا قيل موقوف على سعيد بن المسيب دل المعنى على أن المقصود بذلك ما كان بمعنى المقطوع. قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. وكذلك قواه الإمام محمد بن عبد الهادي في كتابه تنقيح التحقيق. ونفرق هنا بين اثنين مشهورين من علماء الحنابلة، كلاهما محمد بن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية ومدرسته، من تلاميذ تلاميذه، و يوسف ابن عبد الهادي من المتأخرين في القرن العاشر، وهو مكثر من التأليف، لكن أكثر تأليفه في الحقيقة جمع على طريقة السيوطي رحمه الله. أما محمد بن عبد الهادي فهو من أئمة الحديث المتقنين، وله شرح على كتاب علل ابن أبي حاتم لكنه لم يكمل، وكان إماما من أئمة السنة ومن المدافعين عن العقيدة الصحيحة، وله كتاب من أجل الكتب بعنوان الصارم المنكي في الرد على السبكي، فيما رد به السبكي على شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. قوله ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، كما قلنا لأنه موجب للغسل، كما في حديث أيضا صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، لأن هذه 3 من نواقض الوضوء. نعم. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، يعني كسر في اليد أو الرجل أو كذا أي عضو من الأعضاء، أو دواء على جرح ويضره الغسل، طبعا الغسل غير الغسل، الغسل هو الاغتسال، أما الغسل فهو ما دون الاغتسال مما يعمم على عضو من الأعضاء دون الجسد كله. قال مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. ما الذي يبرأ؟ الموضع، سواء كان كسرا أو جرحا. طبعا مسألة المسح على الجبيرة الحقيقة فيها خلاف، ومبنية على رواية اختلف العلماء في صحتها، وهي في حديث جابر في سنن أبي داود قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه، يعني أنا احتلمت أريد أن ماذا أفعل؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون، من لا يعلم فليسأل، وإنما شفاء العين السؤال. فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ أنا شج رأسي ولا أستطيع، هل أتيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. لم يقدروا حجم الشجة، يعني الجرح الكبير الذي وقع في رأسه، فاغتسل فمات رضي الله عنه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قيل له جرى كيت وكيت، فقال قتلوه قتلهم الله. أحيانا إخواني بعض الدعاء لا تقصد به العرب حقيقته، كمثل قولهم ثكلتك أمك، أيضا هذا الدعاء بالموت، ثكلتك أمك أي أصبحت أمك ثكلة بموتك، لكن هذا مما لا يراد به ظاهره، أو قولهم رغم أنفك أو رغمت يداك، كل هذا وله أمثال مما تقوله العرب لا تقصد به ظاهره وإنما يجري على لسانها. حتى في لهجتنا العامية أحيانا تصدر كلمات لا معنى لها، وإنما يعتادها الناس هكذا بدون قصد وبدون معنى لللفظ المذكور. فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ هو سأل، لكن هم الذين لم يسألوا ولم يستفسروا، وفوق كل ذي علم عليم. فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، وهنا نضع قوسين أو نفتح قوس، ويعصر أو يعصب، شك موسى أحد رواة الحديث، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. أغلق القوس. هذه الزيادة الأخيرة فيها كلام سيأتي. الإمام البيهقي بعد أن روى الحديث قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي، وقال ابن أبي داود تفرد به ابن حجر، تفرد به الزبير بن خريق، وكذا قال الدارقطني وقال ليس بالقوي. الحافظ بن حجر يقول رواه أبو داود بسند فيه ضعف. شيخنا الشيخ الألباني يقول هذا حديث ضعفه البيهقي والعسقلاني وغيرهما، لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن أو الحسن، لكن ليس فيه قوله ويعصر أو يعصب، هذه الجملة التي قلنا نضعها بين قوسين في آخر الحديث، فهي زيادة ضعيفة منكرة لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. إذن حجة من ذهب إلى المسح على الجبيرة هذا الحديث الضعيف، لكن ثبت أن ذلك مما كان يفتي به ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا يجعل الخلاف هينا، ويجعل القول به مقبولا، لأن ابن عمر رضي الله عنه من رواة الصحابة ومن أجلتهم، وكون قوله انتشر من غير نكير يدلل على أن له قدرا. نعم قد لا نستطيع الإلزام بقوله لأن أصل النص غير صحيح، لكن لا شك ولا ريب أن لقوله وجاهة تمنعنا من النكير أو الإنكار على هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. كلمة أكثر ظاهرهما يعني تشير إلى أنه لو قصر شيئا ما في أول المسح أو في آخره فالأمر هين، المهم أن يكون أكثر، وإن كان الأصل أن يكون مستغرقا لجميع الموضع الممسوح عليه، لكن إن لم يفعل ففي ذلك الأمر هين إن شاء الله. هنا تنبيهان: التنبيه الأول أثر علي رضي الله عنه المشهور قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، لأن الإنسان إذا مشى يمشي على الباطن وليس على الظاهر، ومع ذلك أنت تمسح على الظاهر الذي لا يمسه، لا تمسه أرض ولا يمسه نجاسة ولا قذر ولا أي شيء. نقول: ولله الحكمة البالغة. هذا مما يبين لنا التسليم لما وردنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من مسائل العلم ما لا يسعنا فيها إلا التسليم والاستسلام مع قطع النظر عن إدراك العلل والحكم التي هي موجودة لا شك ولا ريب، لكن جهلنا بها وعدم معرفتنا لها لا ينفيها ولا يقلل من قدر اعتقادنا فيها، فهذه مهمة. الأمر الثاني: كيف يكون المسح؟ كيف يكون المسح؟ ورد في بعض الآثار عن بعض السلف قال: يمسح خطوطا. كيف خطوطا؟ يعني أي تكون اليد مفتوحة، إذا فعلت هكذا بللت يدك وفعلت هكذا تكون خطوطا، إذا فعلت هكذا مغلقة لا تكون بالصورة التي يمكن أن توصف بأنها خطوط. هل ورد دليل أن المسح يكون باليد اليمنى أو باليسرى، أم باليمنى على اليمنى أم اليسرى على اليسرى؟ في حدود ما بحثت لم أجد على ذلك دليلا، ففي الأمر سعة، ففي الأمر سعة. وأحيانا قد يكون السمن وعدمه أو الضعف أو العجز أو القوة سببا في ذلك، يعني ممكن إنسان لا يستطيع أن يصل بيده اليمنى على رجله اليسرى حتى نقول التيامن، يعني مثلا بعموم الأدلة العامة. فالأمر سهل ويسير ولا يوجد ما نلزم به في أي صورة من الصور. قال: وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. أراد أن يفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة. المسح على الخف هون من شأنها فقال يمسح على أكثرها، أما الجبيرة فالمسح على عليها كلها. لماذا؟ لأن من قواعد الفقه أن المبدل ينبغي أن يكون كالأصل، وبالتالي إذا استوعبنا الأصل فيجب أن نستوعب ما هو بديل عنه، فالبديل كالأصيل أو الوكيل كالأصيل على ما هو معروف في القواعد. قال: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، وهي قال: الخارج من السبيلين مطلقا، يعني كل ما خرج من السبيلين، لكن بعض الفقهاء قال كل ما خرج من السبيلين في العادة، ويقصدون بذلك استثناء ما يكون نادرا كالدود أو الحصى، يعني الواحد يخرج حصى منه مثلا قال هذا إذا لم يخرج معه بول فليس بناقض، لأنه أولا نادر وليس هو المقصود في أصل عبارة الفقهاء على حسب الأدلة المذكورة في ذلك. ونحن ذكرنا قبل قليل حديث من غائط وبول ونوم، وهي أهم ثلاثة أشياء يفعلها المسلم في كل يوم في موضوع نواقض وضوئه. قال والدم الكثير ونحوه، طبعا نحوه يقصد القيح، يقصد الصديد، هذا من ذلك. حتى بعض العلماء يذكر القيء، وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وفي رواية قاء فأفطر، لكن قال الفقهاء هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وبالتالي ممكن أن يكون توضؤه بعد قيئه أو إفطاره بعد قيئه إنما هو من باب الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر فليقضي، ومن استقاء أي تعمد، لكن الرسول قاء إذن لم يستقع، إذن هو لم يأتي بمفطر، فكونه أفطر هذا من باب الجواز. وأحيانا أنا في صيام نافلة أصابني هذا القيء قد أضعف، فإذا أفطرت لا أحد ينكر علي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الدم الكثير هذا مما ذهب إليه مؤلفنا رحمه الله في هذا الكتاب، لكن في كتاب آخر اسمه المختارات الجلية من المسائل الفقهية له رأي آخر، اسمعوا ماذا يقول. يقول والصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء، قليلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. الأصل بقاء الطهارة، هذه مبنية على قاعدة من قواعد أصول الفقه، ما هي؟ الاستصحاب. وهي إيش تعريف الاستصحاب؟ بقاء ما كان على ما عليه كان. إذا أردنا أن ننتقل من هذا الأصل إلى غيره لابد لنا من دليل، ونحن ذكرنا الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة، إذا أردت أن تنتقل إلى المنع أو إلى النجاسة أو إلى التحريم لابد لك من دليل خاص على كل جزئية بحسب الدليل الوارد. نعم. قال وزوال العقل بنوم أو غيره، طبعا النوم نوعان، نوم مستغرق حتى لو كان متمكنا، بعض الناس يظن أن النوم المتمكن، وبعض المذاهب يعني أن النوم المتمكن لا ينقض الوضوء، وهذا غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، لأنه إذا نام لا يعرف ماذا يعني يحصل معه في حركته في تصرفه في سلوكه. فالتفريق بين الإغفاء وبين النوم هو تفريق معتبر، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما قال ابن عباس لا بأس بالإخفاقة والإخفاقتين والإغفاء والإغفاءتين. أما من نام واستغرق نومه سواء كان جالسا أو نائما مستلقيا فهذا كله ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وهنالك قصة طريفة ذكرها الإمام أبو عبيد في كتاب الطهور، قال كنت أميل إلى قول من يقول بأن النائم المتمكن لا ينتقد وضوءه. قال حتى شهدت جمعة في يوم الأيام وكان بجانبي شيخ كبير، وفي وسط الخطبة نام هذا الشيخ وأخرج ريحا. قال وأنا أسمع. فبعد أن انتهت الخطبة وأراد الخطيب والإمام أن يصلي، قام ليصلي. قلت له يا شيخ توضأ. قال لي أنت متمكنا؟ قال والله سمعتها بأذني. فغير رأيه منذ ذلك الوقت. وهكذا العلم يا إخواني. قال وزوال العقل بنوم أو غيره. إيش مثل النوم؟ السكر، السكران، قد يفعل كل الأفعال وهو لا يدري عن نفسه لأن عقله غائب كالنائم، المغمى عليه، المخدر بالبنج تحت العمليات، هذا كله في حكم النوم وفي معناه. قال وأكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، طبعا المؤلف بعد قليل سيذكر بعض الأدلة على ذلك. هو أولا يذكر المسائل ثم يذكر الدلائل، ولكن هنا ننبه على شيء، وهي رواية عند ابن عساكر، رواية عند ابن عساكر في سبب ورود حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. قيل، والسند مذكور عند ابن عساكر لكنه ضعيف جدا بل يكاد يكون موضوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع الصحابة وكانوا يأكلون لحم جزور، فأحدهم أيضا انتقض وضوء، أحد الصحابة، فلما قاموا إلى الصلاة كأنه استحيا أن يتوضأ دون الصحابة، فلما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتنبأ له قال من أكل لحم جزورا فليتوضأ حتى يدفع حرج هذا الصحابي. وهذا باطل، هذا حديث باطل، والنص فيه عام ولا يجوز تقليده بمثل هذه الروايات أو الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام ولا تثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. أهديكم الله استقبالك. الجزور هو الجبل، الإبل. نعم. قال ومس المرأة بشهوة. طبعا الذين استدلوا على هذه المسألة من الفقهاء استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، والأرجح في هذا النص القرآني أن الملامسة هنا هي الجماع وليست اللمس. فرق بين اللمس بين اللمس والملامسة. نعم قد يكون اللمس بمعنى الملامسة، قد يكون اللمس بمعنى الملامسة، وهنالك قراءة أو لمستم النساء، لكن عندما تأتينا السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل السيدة عائشة رضي الله عنها أو بعض نسائه وهو صائم ويذهب ليصلي، هذا دل على أن مجرد اللمس حتى لو قبله حتى لو شهوة ما دام الأمر لم يصبح معه إمزاء مثلا على أقل الأحوال أو ما هو أكثر منه فإن ذلك ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. والمسألة خلافية ككثير من مسائل العلم والفقه في الإسلام وعند علماء الإسلام. قال ومس الفرج. مس الفرج غير مس المرأة، لأن مس الفرج جاء فيه روايتان وكل رواية تحمل على معنى، وبالتالي لا يقال إنما سنقوله في مس الفرج نحمله على مس المرأة. فمس الفرج نحن نقول باختصار ونأتي بالأدلة أن من مس فرجه بشهوة ينتقض وضوءه، وأما من مسه بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. لا يقال من مس المرأة بشهوة ينتقد وضوءه ومن مسها بغير شهوة لا ينتقد وضوءه، هذه غير تلك. لم يأتي هذا التفصيل في مس المرأة، وإن أتى جمعا بين الأدلة في مس الذكر. طبعا ننبه على موضوع مس المرأة أن مس المرأة الأجنبية محرم لذاته، ليس له علاقة بموضوع النقض للوضوء أو عدمه، هذه قضية أخرى. يعني لو كان المس جائزا وكانت المشكلة في الوضوء لسهل الأمر، كل مس امرأة بوضوء انتهينا، لكن ليس الأمر كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط في أعلى رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله يقول: إني لا أصافح النساء. لو كان في هذا أدنى وجه من وجوه الخير لكان هذا القلب الطاهر النظيف العفيف الشريف أولى الناس بأن يفعل هذا الأمر المباح. فدل ذلك على أن هذا ليس على مثل هذا المعنى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في موضوع مس الفرج يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره، قال: إن هو إلا بضعة منك، يعني كما ورد عن بعض التابعين قال: كما يمس أنفه كما يمس أذنه. هل من يمس أنفه أو أذنه يمسها بشهوة؟ لا يمكن. فمن مس ذكره على هذا الوصف وعلى هذا المعنى لا ينتقض وضوءه، ومن مسه على معنى الشهوة وقصدها فهذا ينتقض وضوءه. أحيانا معذرة واحد وهو يغتسل وعندما يلبس ملابسه وهو يلبسها في ملابس داخلية أو خارجية يمس تمس يده ذكره، هذا ليس بشهوة في أي وجه من الوجوه. فإن كان وإن حصل فهو حينئذ يكون ناقضا. إذا العبرة بالنية وليس بمجرد المس. ومع ذلك نقول المسألة خلافية، لأن بعض العلماء مثلا الأحناف هذا يقولون الوضوء من مس الذكر مستحب وليس بواجب، فيجعلون حديث إنه إلا بضع منك مع الحديث الثاني أن هذا رافع للوجوب، لكن التفصيل بين الشهوة وغيرها هو أرجح بالنسبة لما ظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وتغسيل الميت. هذا أيضا مما اختلف فيه قول مؤلفنا رحمه الله، يقول في كتابه المختارات الجلية: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت. طبعا لم يثبت بحسب اجتهاد المؤلف، وإلا علماء آخرون ثبتوه وصححوه، ثم الذين ثبتوا وصححوا اختلفوا في دلالته وفقه. يعني ليس من شرط الاختلاف الفقهي أن يكون ناتجا عن ضعف الحديث. نحن ذكرنا أمس آية الوضوء وكيف أن العلماء اختلفوا في فقهها وهي نص قرآني قطعي الثبوت، لا مجال للتشكيك فيه أو النظر في ثبوته، وإنما النظر في فقهه والنظر في معناه. فالحديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود الترمذي عن أبي هريرة، وهو حديث فيما نرجح حديث صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يضعفونه، لكن دلالته سنأتي إلى مناقشتها. قال: وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوضوء، يعني بعضهم حمله على غسل اليد وليس على الوضوء الكامل، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض. حقيقة هذا تعليل غير صحيح. يعني الآن الناقض ليست أمورا نحن نفترضها، وإنما هي أمور بحسب الأدلة. إذا جاءنا دليل أن حمل الميت ينقض الوضوء، إذا جاءنا دليل أن أكل لحم الجزور ينقض، طبعا بعض الفقهاء قال لأكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء لكنه يوجب يوجبه، يعني كيف لا ينقض الوضوء لكنه يوجبه؟ وهل يجب الوضوء على متوضئ؟ يعني كلام اجتهادي رحم الله علماء الإسلام الذين هم مأجورون على كل حال، إذا اجتهد الحاكم وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وحديث من غسل ميتا فليغتسل مما علق فيه الإمام الشافعي على الصحة، قال إن صح الحديث قلت به، وهي أحاديث كثيرة أوردها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وغيره من الكتب، كان يعلق بها القول بمعناها والفتيا فيها على صحة الحديث، يكون الحديث عنده غير ثابت أو هو يشك في ثبوته أو لم يرد إليه من طريق، لأن عصرهم كان عصر رواية، قد يأتيك الحديث من طريق ضعيف ويأتي صاحبك وزميلك في الطلب بسند غير سندك، ومن هنا جاءت الطرق وجاءت الروايات وجاءت المتابعات التي قد يقوى الحديث بها عند هذا الراوي ولا يقوى بها عند ذاك الراوي. فكان الإمام الشافعي من إمامته وأمانته يقول إن صح الحديث قلت به، ومن هنا جاءت الكلمة المشهورة جدا عنه رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وألف العلامة السبكي رسالة كاملة مطبوعة بعنوان معنى قول الإمام الشافعي المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وألف الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله كتابا جمع فيه ما علق الإمام الشافعي فيه القول بالحديث على الصحة في رسالة لا نعلم عنها غير اسمها بعنوان المنحة فيما علق به الشافعي على الصحة، وبعض المعاصرين جمع ذلك جمعا جديدا محييا فكرة الحافظ بن حجر في كتاب جيد وضخم في هذا الموضوع هنا فائدة قبل أن نتكلم عن فقه حديث من غسل ميتا فليغتسل، يعني نرى الآن مسألتين المؤلف رحمه الله له فيها قولان، وهكذا سائر العلماء، الحافظ بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كم مسألة له فيها قولان وثلاثة وأربعة، الإمام الشافعي لم يكن له المذهب القديم والمذهب الجديد، وهكذا. يا إخواني هذا أنا أقول هذا من نضارة العلم ومن أمانة العالم، لذلك المشهور عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول لتلميذه يوسف أبي يوسف يعقوب، قال يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول، فإننا قوم نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ليش؟ قد يظهر له دليل، تنشر عني هذا القول وأنا قد أتراجع عنه، انتظر حتى أطمئن لهذا القول ويظهر لي وجهه وما أشبه. وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما كان يقول العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، لماذا؟ لأن العالم في كل يوم قد تظهر له حجة، قد يظهر له وجه، سواء بالمراجعة الذاتية أو بالنقد من محب أو من مبغض حتى، أو حتى من مبغض، مبغضك قد يهديك حقا بنية سيئة وأنت تغفر به غنيمة باردة بنية حسنة. ورحم الله الإمام الشاطبي الذي كان يقول عداتي جمع عدو، عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الله عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. لكن نحن نفرق بين منافسة شريفة أمينة يراد بها وجه الله، وبين منافسة قد تكون حزبية أو عصبية أو ذاتية شخصية تتقولب بها الشخصية على رأي معين، ثم تبنى الأدلة لتشييد هذا الرأي وتأييده أو هدم ذلك الرأي ونقضه. إذن لا يعاب العالم بأن يكون له أكثر من قول في المسألة، سواء كان هذا العالم فقيها أو محدثا أو مفسرا. أقول هذا لأن بعض الناس طعنوا في شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله أنه ذكر أحاديث ثم صححها ثم ضعفها، أو ضعفها ثم صححها، وبعض الجهل يقولون هذا تناقض. هذا ليس من التناقض، هذا من التراجع، وفرق كبير بين التناقض والتراجع. ثم حتى لو قلنا تناقض، يقول شيخ الإسلام التناقض من طبيعة البشر، لكن فرق بين من يكثر تناقضه ليكون أصلا في شخصيته العلمية، وبين من يقع منه التناقض نتيجة غفلة، نتيجة ذهول، نتيجة تقصير، وهذه كلها من طبائع البشر. حديث من غسل ميتا فليغتسل، وإن كان بلفظ الوجوب، لكن الراجح أنه ليس على ذلك. فقد ورد في الحديث الحسن الذي حسنه شيخنا رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. من هنا جاء كلام المؤلف رحمه الله أن كلمة الوضوء لا يتعين حملها على الوضوء الشرعي، وإنما قد تحمل على غسل اليدين. وهنالك قول ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا أيضا رواه الدارقطني والخطيب وحسنه شيخنا رحمه الله. فهذه النصوص تبين أن الأمر أهون، وأن التغسيل إذا قلنا به فهو على الاستحباب وليس على الوجوب، أعني أن ذلك ليس ناقضا للوضوء. قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها. والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى. طبعا الآن يبدأ بذكر الأدلة على ما مضى، كما قلنا يذكر المسائل ثم الدلائل، وذكر المسائل ثم الدلائل هذا يسمى في اللغة ماذا؟ اللف والنشر، وهي من المحسنات اللغوية. اللف والنشر يعني يبدأ بذكر وجوه متعددة يفصلها، ثم يثني بذكر ما يتعلق بها من دليل أو ما أشبه ذلك، كأننا نقول الجمع والتفصيل، الجمع والتفصيل. ويذكرون على ذلك يعني عددا من النصوص، منها قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جمعهما الليل والنهار، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ايش الذي تسكنوا فيه؟ الليل. ايش وتبتغوا من فضله؟ النهار. اذا جمع النصين ثم فصل ما يتعلق بكل واحد منهما على حدة. حتى العلماء يقولون ذكر الجملة من الأشياء ثم ذكر ما يتعلق بها دون تعيين لها ثقة بذهن القارئ، يعني مش ممكن واحد يقول لتسكنوا فيه يعني النهار، إنما مع أنهما مذكوران معا. ممكن واحد يقول لتسكنوا فيه يعود على أقرب مذكور، هنا نقول لا، هذا غير صحيح، لا يعود على أقرب مذكور، لأن الذي يسكن فيه هو الليل. ثقة القارئ بفهم النص تجعلنا لا نلزمه ولا نشرح، ولا نلزم أنفسنا أن نشرح له أن هذا التفصيل يعود إلى ذلك الإجمال. هذه فائدة يعني استثنائية خارجية عن الموضوع. نرجع إلى ما نحن فيه. قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها، كما قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. عملك يعني أعمالك، ليس العمل واحد، كل العمل، لأن كلمة العمل تقع على الفرد وتقع على المجموعة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي حبطت أعماله. ولا شك ولا ريب أن الوضوء من الأعمال، وأن الطهارة من الأعمال، لئن لم تنقض بالبول والنوم والغائط لكنها تنقض بالردة، هي وسائر أعمال الإنسان الذي ارتد أعاذنا الله وإياكم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يذكر الأدلة على طريقة النشر كما قلنا، قال لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هذه أدلة شيء مما مر وذكرناه في موضوع الخارج من السبيلين وموضوع مس المرأة بشهوة. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. ولما وروى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وعندما سئل عن توضأ من لحوم الغنم ماذا قال؟ قال: إن شئتم فتوضأوا. طبعا يا إخواني، مسألة الوضوء وعدمه من الإبل أو من الغنم غير مسألة الوضوء مما مست النار. بعض الناس يخلط بين المسألتين. كان في أول الأمر أي شيء مسته النار ينقض به الوضوء، أي لحم حتى لو لحم الغنم إذا مسته النار ينقض. لكن كان آخر الأمرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن هاتان مسألتان متباينتان لا نخلط إحداهما بالأخرى. قال: وقال في الخفين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه، وهو من حديث صفوان ابن عسال المرادي رحمه الله تعالى. نقف هنا عند باب ما يوجب الغسل وصفته، وهو يعني فيه بعض المسائل الدقيقة، ولم يبقى من الوقت إلا يسير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد الصلاة، الآن نفسح مجال للوضوء، من يجدد الوضوء بعد الصلاة يقوم الإخوة الإداريون بتوزيع بعض كتب الشيخ أبي إسلام على أبنائه وأحبابه وإخوانه طلبة العلم في هذا المركز وفي هذه الدورة، وهذا أمر يدفعنا دفعا حثيثا أن نشكر فضيلة الشيخ وأن ندعو له وأن نبارك له بالفحوصات الطبية في هذا اليوم، حيث جاءت النتيجة والحمد لله إيجابية، مما يفرحنا ويدخل السرور إلى قلوبنا، وندعو الله له بالمزيد من العافية والصحة والقوة على دين وهداية وتوفيق لنا ولكم ولسائر المسلمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.